بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن صيغة العقد، عن صيغة العقد والاشتراط في الإيجاب والقبول. واليوم نريد أن نتكلم عن شروط الشهود في العقد، عن الشهود في العقد، أنه يشترط في النكاح الإشهاد. والحقيقة أخوانا، ما في عنا عقد في الإسلام يشترط فيه الإشهاد إلا النكاح، ما في عنا عقد يشترط فيه الإشهاد إلا النكاح، وإنما باقي العقود يستحب فيها الإشهاد ولا يجب، يستحب فيها الإشهاد ولا يجب. أما في النكاح فإن الشهود شرط، فإذا عقد النكاح بلا شهود فهو عقد فاسد. نعم. قال: ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين، إلا بحضور رجلين أو رجل وامرأتين، إلا بحضور رجلين أو رجل وامرأتين. نعم. أو رجل وامرأتين، وهذا أخوانا يشير إلى جواز شهادة النساء في النكاح، هذا قول الحنفية. الشافعية قالوا لا، في النكاح لا يجوز شهادة النساء، لأنهم قالوا النكاح ليس بمال، وإنما تقبل شهادة النساء في الأموال. نحن قلنا هذا عقد كباقي العقود، لذلك تقبل فيه شهادة النساء، لكن لا ينفردن بذلك، بل لا بد من وجود رجل مع المرأتين. نعم، حتى يصير الآن الرجل شاهد والمرأتان شاهدون آخر، يعني إما أن نشهد رجلين أو أن نشهد رجلا وامرأتين. نعم. ولا بد في الشهود من صفة الحرية والإسلام، لأن العبد لا يكون شاهدا، لأن الشهادة فيها نوع ولاية وإلزام، والعبد لا ولاية له على غيره، وكذلك المسلم لا بد من شرط الإسلام في الشاهد، لأن الشهادة فيها ولاية وإلزام، وغير المسلم لا ولاية له على المسلم، لذلك لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم. نعم. ولا تشترط العدالة، فالشهود شرط. ولا تشترط العدالة، لا تشترط العدالة لصحة العقد، لكن العدالة تشترط لإثبات العقد عند القاضي. وهذه إخوانا مسألة مهمة، الشهادة فيها مرحلتان: مرحلة التحمل للشهادة ومرحلة الأداء، عندنا التحمل وعندنا الأداء. فسماع الشهادة ما حكمه؟ هذا اسمه تحمل الشهادة. إثبات العقد عند القاضي بهذه الشهادة يسمى الأداء. لذلك الفاسق أهل لتحمل الشهادة وليس أهلا لأدائها، الفاسق أهل لتحمل الشهادة وليس أهلا لأدائها. فلو أن العقد انعقد بحضور فاسقين ما الحكم؟ صح العقد. ليه؟ لأن الفاسق تصح شهادته في مرحلة التحمل. لكن لو اختلف الزوجان ورفع أحدهما دعوى على الآخر أن هذه زوجته، فالقاضي قال لو جيب شهود، جاب شهود فساق، ما الحكم؟ القاضي لا يقبل شهادة الفساق لإثبات هذه القضية. إذن الفاسق أهل للتحمل وليس أهلا للأداء، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال فكذبوه، قال فتبينوا. ليه؟ لأن خبره قد يكون صحيحا، لكن لوجود الفسق نحن لا نأخذ بكلامه حتى نتبين. فالشهود شرط لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بشهود. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة. وأما صفة الشهود التي تنكح نفسها، ما هيك؟ التي تنكح نفسها بغير بينة، يعني بغير الشهود. هلا هنا لو أن الرجل والمرأة قالها تزوجتك على مهر قدره كذا، قالت له قبلت، ما الحكم؟ نقول أجريا ألفاظ العقد، لكن ما في شهود، فالعقد إذن غير صحيح، لأن هذا العقد لا ينعقد إلا بشهود، وبالتالي نقول هذان لا زوجية بينهما، لا زوجية بينهما، لأنهما وإن تبادلا الألفاظ فهذه الألفاظ لا قيمة لها في صحة العقد إلا بحضور الشهود. وأما صفة الشهود قال أصحابنا كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره. كل من ملك القبول بنفسه، كل من ملك القبول بنفسه صح أن يكون حاضرا عند العقد أي شاهدا، لذلك الآن لابد أن يكون يعني مسلما بالغا عاقلا وهكذا. ومن لا فلا. نعم، وهذا صحيح، لأن كل واحد من الشهادة والقبول شرط لصحة العقد، لأن القبول هو الجزء الآخر من العقد، والشرط أيضا هو الشيء الذي يشترط لصحة العقد، وهو أمر خارج عن العقد، فيتوقف العقد على القبول كما يتوقف على الشرط، فجاز اعتبار أحدهما بالآخر، فجاز اعتبار الشرط بالقبول، يعني القبول مقيس عليه والشرط مقيس لجامع أن العقد يتوقف على كل منهما، يتوقف على القبول كما يتوقف على الشرط. ولا بد فيه من اعتبار الحرية والعقل والبلوغ في الشاهد. نعم، لأن العبد والصبي والمجنون ليسوا من أهل الشهادة لما مر في الشهادات. يلا. ولا يملكون القبول بأنفسهم، ولا بد من اعتبار الإسلام في نكاح المسلمين، ولا بد من اعتبار الإسلام في نكاح المسلمين. يعني لو في حال مسلم يتزوج مسلمتان، الشاهد لا بد أن يكون مسلما، أما لو تزوج مسلم نصرانية وكان الشهود من دينها أو من دين آخر، مثلا هي نصرانية والشهود يهود، إن عم الحكم أيضا صح العقد بحضور شاهدين كافرين إذا كان الزوج مسلما والمرأة كتابية. طيب، فإذا اختلف الزوجان وادعت المرأة أن هذا قد تزوجها عند القاضي، فقال لها ائتي بشهود، فجاءت بشاهدين نصرانيين، ما الحكم؟ القاضي لا يقبل شهادتهما على المسلم. أما لو ادعى المسلم أنها زوجته وهي أنكرت، فجاء المسلم بشاهدين من دينها عليها، القاضي يقبل شهادة النصرانيين على المرأة النصرانية، أما على المسلم لا يقبلها. الشهادة يقبلها من النصارى على المرأة النصرانية، لكن لا يقبلها من شاهدين نصرانيين على المسلم. نعم، لعدم ولاية الكافر على المسلم، والشهادة كما قلنا من باب الولاية، من باب الولاية. ويجوز بشهادة رجل وامرأتين اعتبارا بالشهادة على المال. يعني جعل الحنفية النكاح كالمال، كما أن المال جاء فيه النص نعم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي على إيش؟ على الدين وهو المال. إذن فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم. على ما بيناه في الشهادات. نعم. وينعقد بحضور الفاسقين، لأن النص لا يفصل. لا يفصل. لأن النص لا يفصل. النص لا نكاح إلا بشهود. فصل نشوفنا عدول ولا غير عدول، ما فصل، قال بشهود مطلقا سواء كان عدلا أو فاسقا. ولأنه يملك القبول بنفسه كالعدل. مين؟ الفاسق. الفاسق يملك القبول بنفسه كالعدل، فإذا قبل القبول، فإذا يعني صرح أن يكون قابلا صح أن يكون شاهدا. ولأنه غير مسلوب الولاية عن نفسه فلا يسلبها عن غيره. فلا يسلبها. فلا يسلبها عن غيره. طالما أن الفاسق له أن يزوج نفسه، إذن له أن يكون شاهدا على زواج غيره. طالما أننا لم نسلب أهليته في حق نفسه، لا نسلبها أيضا في حق غيره. بل ربما كان الفاسق أحيانا بأمور الدنيا أشطر من إيش؟ من العدل بالأموال وبالبيع والشراء. لأنه من جنسه، ولأنه تحمل فيجوز. لأنه تحمل في الشهادة وليس بأداء فيجوز. نعم. لأن الفسق يؤثر في الشهادة للتهمة، وذلك عند الأداء. تمام. لأن الفسق يؤثر في الشهادة للتهمة، إن هذا الفاسق قد يكذب. إذن احتمال كذبه لفسقه أثر في الأداء وليس في التحمل. احتمال الكذب في الشاهد الفاسق أثر أين؟ في الأداء عند القاضي وليس عند التحمل. هل أنا إذا عم بتكلم قلت تزوجت فلانة أتي قبلته وقعد فاسق معنا، الفاسق الآن ما له متهم بالسماع. الفاسق الآن بالسماع ما له متهم، سمع حقيقة. متى يصير متهما؟ إذا ذهب عند القاضي وشهد قال أنت فاسق، قد تكون عم تكذب. لذلك هو متهم إمتى؟ عند الأداء. لذلك لا تقبل شهادته في حق الأداء وتقبل في حق التحمل. لذلك يصح العقد بحضور الفاسقين. أما عند الشافعية لا بد أن يكون عدلا. إذا كان الآن بعض السادة العلماء بيساووا عقد، شو بيساووا أخواننا؟ بيساووا خطبة نعم ويدعو نفسه إلى الشهادتين يقولها، ويطلب من حاضرين أن يقولوها، ثم يستغفر الله ويتوب إليه هو ويطلب منهم ذلك. ليه؟ قال حتى يخرج الحاضرين من دائرة الفسق. جزاه الله خيرا، يعني فكرة لطيفة هذه. أما عند الأحناف الفاسق صح أن يكون شاهدا وانتهينا. أما التحمل فأمر مشاهد لا تهمة فيه. نعم. وانعقاد النكاح لا يتوقف على شهادة من يثبت بشهادته كما ظاهره. إذا إخوان إيش سؤال لكم؟ انعقاد النكاح لا يتوقف على حضور إيش؟ على شهادة على شهادة من يثبت به. مشروط صحة العقد لا تقتضي إلا حضور الشهود. أما أن يكون عدلا هذا نحتاج عند القاضي. إيه نعم، مثل ما قلنا أخوان في شهادة الأعمى مثلا، كذلك الأعمى يصح تحمله لأنه سمع العقد، لكن لا تصح شهادته لأن شهادة الأعمى أيضا لا تصح عند القاضي. كما ظاهره العدالة ولا يعلم باطنه. ظاهره العدالة هذا تقبل شهادته في حق التحمل ولا تقبل في حق القضاء. لماذا؟ لأنه عدل الظاهر مستور الباطن. عدل في الظاهر مستور في الباطن. ولهذا ينعقد بشهادة ابنيهما وابنيها من غيرها، ولا يظهر بشهادتهم عند دعوى القريب. جميل. يعني الآن الرجل الآن راح عند المرأة هاي وقال لها أنا أريد أنا الزواج منك، قالت له قبلت، جيبوا شهود، قال لها أنا معي ابني، قالت له أنا كمان معي ابني، فتزوجا بحضرة مين؟ ابنه وابنها. ما الحكم؟ صح العقد، صح العقد. ليه؟ وجود شاهدين. لكن لو اختلف الزوجان وذهب أحدهما عند القاضي والقاضي طلب الشهود، ماذا يقول الزوج؟ أنا الشاهد ابني وابنه. فيقول أما شهادة ابنها لك فهي مقبولة، وشهادة ابنك لك غير مقبولة. لشهادة الفروع للأصول غير مقبولة. فإن شهد ابن الزوج، فإن شهد ابن الزوج على العقد قال صح إثبات القاضي لهذا العقد إذا ادعته المرأة وأنكره الزوج. ليه؟ لأن الولدين شهدا على أبيهما، أما لو شهدا له ما بصح، لأن الفروع لا تقبل شهادتهم للأصول، أما لو شهدوا عليهم يجوز. يعني هي رفعت دعوة قالت له أنت تزوجتني، لا ما تزوجتك، قالت له بلى ابنك فلان وفلان كانوا موجودين بالعقد، جابوا القاضي فشهدا على أبيهما، نعم أبونا تزوج هالمرأة احنا كنا موجودين. القاضي يثبت هذا النكاح بشهادة ابني الزوج على أبيهما. نعم. لما أن العقد لا يتوقف إلا على الحضور لا على من يثبت بشهادته. نعم. قال وينعقد بشهادة العميان. لأنهم ينعقد بشهادة العميان عند العقد، لكن لا يثبت بشهادتهما عند القاضي، لأن الأعمى أيضا أهل للتحمل وليس أهلا للأداء. يعني في المحكمة القاضي يقول له أنت تشهد أنه فلان تزوج فلان منه، نعم سيدي تزوج فلان هذا من هذه المرأة، تكون مرأة هنا رجال هنا، أشار عكس ما حكى مش عارفون. فبالتالي إخواننا هذا إيش قالوا؟ لأن الشهادة فيها يعني هذا الاحتمال، فبالتالي هذا الأعمى الآن بعدين الصوت يشبه الصوت، فلذلك لا يثبت بشهادته عند القاضي. لأنه من أهل الشهادة حتى لو حكم بها حاكم جاز، لأنه مجتهد فيه، لأنه مجتهد فيه، يعني أنه أمر فيه خلاف بين المجتهدين. فلو حكم به القاضي، القاضي إذا حكم بحكم فيه خلاف فإن حكمه يرفع الخلاف في هذه الحادثة. يعني لو أن الحاكم قبل شهادة العميان صح، ليه؟ لأن بعض المجتهدين قبلها، فهذه مسألة فيها خلاف، فإذا حكم بها القاضي القضاء القاضي يرفع الخلاف في هذه المسألة، ما بيلغي المذهب كله، في هذه المسألة ارتفع الخلاف. نعم. فإن مالكا يجوز شهادتهم وأبا يوسف يجيزها إذا تحملها بصيرا. نعم. وإذا كان من أهل الشهادة صار كالبصير لأنه يملك القبول بنفسه. نعم. والمحدود في القذف أيضا تقبل شهادته للتحمل لا للأداء، قال الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. شو لا تقبلوا؟ أي عند الأداء، أما عند التحمل ما في إشكال، عند التحمل إخواننا ما في إشكال. لو إنسان محدود بقذف كان حاضر العقد صح أن يكون شاهدا، إن تاب فهو من أهل الشهادة. نعم. حتى لو حكم بشهادته حاكم جاز، وإن لم يتب فهو فاسق وقد مر. نعم. يعني قد مر، يعني تقبل شهادة الفاسق في التحمل لا للأداء. قال وإذا تزوج مسلم ذمية. في مسألة إخوان الآن، هل يشترط تعيين الشهود في العقد؟ الآن صار عقد في حضرين 20 زلمة، لازم أقول فلان وفلان هن الشهود؟ لا، خلاص الحضور كلهم شهود، فلما روح عند القاضي أنا بثبت الدعوة بجيب اثنين بس من الحاضرين كفي. نعم، فلذلك الآن بثبتوا الآن شاهدين، ليش؟ من باب الاحتياط. أما في واقع الأمر إذا جرى العقد أمام محضر فكلهم شهود. وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز، ولا يظهر عند جحوده. ولا يظهر النكاح بشهادة الذميين عند جحود الزوج المسلم. نعم. وقال محمد لا يجوز لأنه لا شهادة للكافر على المسلم، والسماع في النكاح لأنه لا شهادة للكافر على المسلم، والسماع في النكاح شهادة، فصار كأنهم سمعوا كلام المرأة وحدها، ولهما أن العقد يثبت بشهادتهما لو جحدت، وإذا جاز أن يثبت بشهادتهما فلأن ينعقد بحضرتهما أولى. يعني طالما عند القاضي يجوز أن يثبت العقد إذا ادعاه الزوج وأنكرته المرأة النصرانية بشهادة شاهدين ذميين، فنقول لأن يصح العقد بحضورهما هذا أسهل من إثباته بشهادتهما عند القاضي فيما لو أنكرته المرأة. نعم. ولأن الانعقاد لا يتوقف على سماع من يثبت به العقد لما مر. نعم. ولأن سماع الكفار صحيح في حق المسلم. جميل. لو أن الكافر سمع من رسول الله شيئا وهو كافر وأداه وهو مسلم، شو الحكم؟ تقبل روايته لأنه تحملها كافرا وأداها مسلما، والإسلام شرط الأداء لا شرط التحمل. حتى لو أسلما بعدما سمعا ذميين جازت شهادتهما. ذميين حال يعني مو مفعول به، لو سمعا وهما في حال الكفر. ولأن الشهادة شرطت في الانعقاد لإثبات الملك إظهارا لخطر المحل لا لوجوب المهر لما بينا، وقد وجدت فيثبت الملك، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلامه، لأن العقد إنما ينعقد بكلامه، والشهادة على العقد شرط. فصل في المحرمات. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.